فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي، وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إن لا أزال على رحالة سابح نهد تعاورهكما مكلمي، فورا يجرد للطعام وتارة يأوي إلى حصد القسي عرم رمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي. ومدجج كرهلتما تلذانه، لا منعم هربا ولا مستسلم، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقب صدق الكعوب مقوم. برحيبة الفرغين يهدي جلسها بالليل معتس الذئاب الضرم، أشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. قدرته جذر السباع يدشنه، يقدمن حسن بنانه والمعصم. ومشك سابغة هتت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم. ربد يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم. لما رأني قد نزلت أريده أبدى نواجده لغير تبسم. عادي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالأظلم. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدم. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال الشبك ليس بتوامي. يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لا اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي. قالت رايت من الاعادي غره والشات ممكنه لمن هو مرتمي. وكان من ثبتت بذي بجدايه خشا من الغزلان حر ارتمي. نبهت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبدة لنفس المنعم. ولقد حذرت وصات عمي بالضحى إذ تقلص الشبتان عن وضح الفم. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمومي. هل يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون شررت غير مذمم. يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولباني حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك أنت رأقدمي. والخيل تقتحم الغبار عابسا من بين شيظمة وأجرد شيظمي. ذلل ركابي حيث شئت مشايعي لبي وأحفظه بأمر مبرمي. إني عداني أن أزورك فعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي. ولقد شررت المهر يدمي نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. ولقد خشيت بأن موت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. إن يفعلا فلقد ترست أباهما جذر السباع وكل نسر قشعمي.